عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النهر. متفق عليه. الإهلال وما يتعلق به. هذا العنوان الجديد ما هو؟ وجوه ولا أوجه الإحرام وما يتعلق به. وجوه وأوجه جمع وجه، وقد جاء تفسير ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقراء. ولكن نلحظ بأن المؤلف رحمه الله أوجز في هذا الباب فيما كان ينبغي زيادة بعض النصوص، وهنا نجد نص الذي عندنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، ومنا من أهل بكذا، فمن أهل بعمرة تحلل حينما وصل، ومن أهل بحج أو بحج وعمرة ما أحلوا حتى يوم العيد يوم النحر. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. نحن إذا جئنا إلى ميزان الحديث، هل هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نقلت لنا عن رسول الله ولا نقلت لنا عن أعمال الناس؟ ها؟ لاحظوا هذا الدقة في الحديث. قالت خرجنا فمنا، ولم تذكر رسول الله إلا مع رسول الله. فما وجه استدلال المؤلف بحكاية عائشة لحال إهلال الناس؟ ها؟ المؤلف يسوق هذا مستدلا بأنواع وأوجه الأنساك الثلاث بأي شيء؟ ها؟ أحسنتم. كأنها تقول خرجنا مع رسول الله ومنا ومنا ومنا، وهو يعلم ذلك وأقرنا عليه. يبقى الاستدلال هنا بإيش؟ بالإقرار. ولكن النص الصريح أولى وأقوى، وهناك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جئنا ذا الحليفة قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بالحج فليفعل، من أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، من أراد أو من شاء أن يهل بمتمتعا قارنا فليفعل. يبقى أي الروايتين أقوى في التشريع؟ خطابه من أراد أن يفعل فليفعل، لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يتفق الجمهور على وجود الأنساك الثلاثة. هل لازم نحفظها؟ هي محفوظة فعلا. وأوجه الأنساك أو أوجه الإحرام: لبيك اللهم حجا فهذا مفرد، لبيك اللهم عمرة فهذا متمتع، إن حج من سنة لبيك اللهم حجا وعمرة هذا إيش؟ قارن النسكين معا فهو قارن. وإلى هنا تتفق كلمة العلماء شرقا وغربا. ولكن عندنا مباحث مطولة في أمرين: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. المبحث الثاني: إذا كانت الأنساك ثلاثة، هل هي على المساواة أو هناك ما هو أفضل من إيه من غيره؟ هل بينها مفاضلة أو هي متساوية؟ يبقى المباحث عندنا إيش؟ مبحثان. الأول: صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والشوكاني في نيل الأوطار، وابن حجر في فتح الباري، وابن القيم في زاد المعاد، والطبر وغيرهم أطالوا جدا النقاش والإيراد، وأعتقد لا يتسع لا دراسة في البيت لكل هذه الأوقات الأقوال ولا إيراد في هذا المجلس. طالب العلم اليوم أصبح مشغول إلا من شاء الله وانقطع للعلم وأكرمه الله بذلك. وخلاصة الأمر في حج النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءت النصوص صريحة صحيحة، منها كحديث عائشة متفق عليه، وحج النبي إيش؟ ها؟ مفردا. وتأتي أحاديث حج متمتعا، وابن القيم رحمه الله يجمع بين تلك الروايات، حج قارنا. كل الروايات جاءت في حج النبي بالأوجه الثلاثة. فبعضهم قال إن بداية حجه صلى الله عليه وسلم وأول ما أحرم كان على رواية عائشة مفردا الحج لبيك اللهم حج، ثم بعد ذلك جاء الحديث الصحيح الصريح: أتاني جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق اللي في ذي الحليفة، ثم قل عمرة في حجة. يبقى أنشأ أول ما أنشأ به بالإفراد، ثم بتوجيه من جبريل عليه السلام ماذا فعل؟ أدخل العمرة مع الحج فصار قارنا. فمن قال حج مفردا نظر إلى أول أمره، ومن قال حج متمتعا طب هذا قارن. قالوا إنهم كانوا يسمون القران تمتعا، لأن التمتع هو أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة، يأتي بالعمرة وبعد أن ينتهي منها يجلس ثم يحج، فيجمع النسكين في سفر واحد، وكذلك القارئ. فإذا كان الأمر كذلك، من قال متمتعا أراد بالتمتع القران بجامع التسمية. إذن كل ما جاءت الروايات في نوعية حجه صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة لا تعارض فيها، لأنه في بداية الأمر كان مفردا، ثم طرأ على ذلك أنه كان قارنا، والقران يطلق عليه التمتع. إذن انتهينا من هذه، انتهينا من إيش؟ صفة حج النبي إيش كانت عند الجمهور؟ ها؟ القران. يأتي بعد ذلك، طيب هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فأما من حج أو أهل بالعمرة فإنهم حلوا حينما وصلوا، يعني أدوا عمرتهم حينما وصلوا، طافوا للعمرة وسعوا وحلقوا وتحللوا ولبسوا. وأما من أهل بالحج أو به وبالعمرة فلم يحلوا حتى متى؟ حتى إذا كان يوم النحر. ويوم النحر متى يجي؟ بعد عرفات وبعد تمام الحج. فعلى هذا النص الناس على طبيعتهم، ما طرأ عليهم جديد، ولكن وجدنا نصوصا أخرى من أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وطاف، طاف الجميع معه، من كان متمتعا فلعمرته، ومن كان مفردا أو قارنا فللقدوم، ثم ذهبوا جميعا وسعوا، من كان معتمرا سعي العمرة، من كان مفردا أو قارنا سعى سعي الحج مقدما بعد طواف القدوم. بقي الحلق، بقي التحلل، أهل العمرة تحللوا ولبسوا، بقي أهل الإفراد والقران لم يتموا نسكهم، وكان عليهم أن يبقوا كما قالت عائشة، وهذا الأمر الطبيعي. ولكن وجدنا بعض النصوص أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سعى، وسعى الجميع معه كل على نيته، قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. يبقى أهل العمرة على عمرتهم من أول. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للمفردين والقارنين. فمنهم من كان معه الهدي بقي على إحرامه، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لم يتحلل. ومن لم يكن ساق الهدي معه وهو محرم بالحج مفردا أو قارنا، توجه إليه الخطاب، اجعلها عمرة. فتحللوا، من لم يسق الهدي وكان مفردا الحج أو قارنا بين النسكين عليه أن يتحلل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجدنا هذا أمر جديد على الناس جميعا في الإسلام وقبل الإسلام، فتأخر بعض الناس عن التحلل، فوجد فيهم ثقل عن المبادرة، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وجيت زيكم بدون هدي ولا جعلتها عمرة. كأنه يقول: ما منعني أن أتحلل كما أمرتكم إلا لأني سقت الهدي. ولما سئل: ما بال الناس حلوا من إحرامهم وأنت لم تحل يا رسول الله؟ قال: لقد سقت الهدي ولبت شعري. فسوق الهدي منعه من إيش؟ من التحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحله زمان ومكان، محله بمنى المكان والزمان بعدما يرجعون من إيش؟ من عرفات يوم العيد. فهنا ينقل بعض العلماء عن بعض الصحابة استثقالهم بخلاف العادة: أيذهب أحدنا؟ قالوا: أي الحل يا رب؟ قال: حل كله، مو بس لبس الثياب، كل ما كان محظور على المحرم صار حلالا، من ضمن ذلك النساء. قال: الحل كله. فقال قائل: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مني؟ يعني ونحن حدثاء وعهد بالنساء، ما كان لهم عهد بذلك. فقال: لو استقبلت من أمر إلى آخر. فهنا عند هذا الموقف نجد البعض يناقش في الأنساك الثلاث ويناقش في الأفضلية،

وتقدمت الإشارة إلى من أهل قبل الميقات المكان خاص. وهنا جاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، وهناك من جاء وقال أهل حينما استوت به راحلته، وهناك من قال أهل حينما كان بالبيداء. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن عباس، لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، ووقع في نفسي شيء لكثرة ما سمعت في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما ذاك؟ قال سمعت من يقول أهل بالمسجد، وسمعت من يقول أهل حينما قامت أو نهضت به راحلته، وسمعت من يقول أهل حينما استوى بالبيداء. والبيداء هي الأرض المرتفعة المطلة على ذي الحليفة، ليست بعيدا عنها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا ابن أخي أنا أخبرك بذلك كله. ووضع لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منهجا علميا كيف نعمل مع الأحاديث إذا تعددت وكان فيها شبه تعارض. قال يا ابن أخي أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة بالمسجد، فسمع ذلك أقوام فأخبروا بذلك، ثم لما نهضت به راحلته أهل فسمع بذلك أقوام آخرون ولم يكونوا قد سمعوا ما تقدم فأخبروا بما سمعوا، ثم لما استوت به راحلته على البيداء أهل فسمع بذلك أقوام ولم يكونوا قد سمعوا بما قبلها فأخبروا بما سمعوا، فكل صادق وكل أخبر بما سمع. وهكذا أيها الإخوة تتعدد الروايات في مكان إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الرواية ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، تكون السنة في الإهلال هي اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهنا قدمنا ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى من أن رجلا أتاه وقال أريد أن أحرم من هذا المسجد، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة وأنا أحرم من مسجد رسول الله؟ إنما هي خطوات أزيدها. قال هذه هي الفتنة، أخشى أن يقع في نفسك أنك زدت في إحرامك خطوات لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. وعلى هذا من قدم الإهلال على الميقات المكاني فإن إهلاله صحيح، ولكن الأفضل أن يكون من الميقات مخافة أن يطول عليه الزمن أو المكان فيقع في بعض المحظورات وكان في عافية من ذلك. وإذا لاحظنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فيكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال الحج يكون أولى، وبالله تعالى التوفيق. وهنا كلمة أهل، أهل بمعنى رفع صوته مهلا بنسكه، والإهلال مأخوذ من التهليل وهو رفع الصوت، والتهليل مأخوذ من الهلال. ويقول فقه اللغة إن أسماء المعاني مأخوذة ابتداء من أسماء الذوات أي المحسوس، فالاسم يوضع أولا للذات المحسوسة ثم ينقل منها إلى المعنوي، كما تقول أذن الآذن بكذا وفلان مأذون بكذا، فإن أصل مادة آذين هي الأذن لأنها يلقى فيها الأمر الذي أذن فيه للسامع بما أذن. فكذلك الإهلال، كانوا إذا رأوا هلال الشهر رفعوا أصواتهم بالتهليل أي إعلانا برؤية الهلال لهذا الشهر. ثم انتقل الاستعمال بكلمة إهلال تهليل أهل لكل صوت مرتفع، ولهذا يقال للصبي عند ولادته أهل باكيا، إذا استهل صارخا ثبتت حياته وثبت ميراثه ولو مات بعدها بلحظة. وعلى هذا أهل النبي من عند المسجد أي رفع صوته بالتهليل بالنسك الذي أراده. وهنا يقول العلماء إن عقد النية لجميع أعمال العبادات يكون سرا وفي القلب إلا في أحد النسكين، فله الحق في أن يتلفظ به رافعا صوته لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم بهما معا. وما عدا ذلك من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك لا يرفع الصوت ولا يتكلم بذلك إلا ما يسمع به نفسه توكيدا لمن عقد عليه القلب. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الخبر الأول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل، والخبر الثاني في حق أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ونجد هنا جبريل عليه السلام مع رسول الله في هذه الحجة، فنجد ويقول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل، هو يأتيه في كل لحظة وبكل ما أراد الله سبحانه وتعالى، قد يأتيه بوحي من كتاب الله قرآن وله شروطه، وقد يأتيه بخبر آخر سوى ذلك. فهنا أتاه جبريل وأمره، لم يلقي الأمر جزافا إنما أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإيه؟ النص عندك بإيش؟ بالإهلال، والبعض بالتلبية، لأن الإهلال هو التلبية والتلبية هي الإهلال، ورفع الصوت من شعار الحج، وهذا خاص بالرجال، أما النسوة فيسمعن أنفسهن فقط. وهنا التلبية وشعار الحج لو وقف إنسان عندها لوجد كما أسلفنا سابقا بأن الحج يشمل عموم أعمال الإسلام، وكما أسلفنا أيضا